تحسد عيني عين من يرقد ومسهري أول من أحسد يا ليت أقواما على حبها يلحونني إن رقدوا يسهد تحسد عيني عين من يرقد ومسهري أول من أحسد باتت تذود النوم عن مقلتي ظلما وقد طاب لها المرقد يا ليت أقواما على حبها يلحونني إن رقدوا يسهدوا حتى يذوق القوم طعم الهوى فيعذروا في الحب من فندوا حتى يذوق القوم طعم الهوى فيعذروا في الحب من فندوا.